إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الله خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وأحل الحلال وحرم الحرام لتحقيق مصالح أو لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، ودرء المفاسد عنهم في الحال والمآل. اتفقت الشرائع السماوية كلها على وجوب المحافظة على الضروريات الخمس التي لا قوام للحياة بدونها، ألا وهي حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل يعني النسب، حفظ العقل، حفظ المال. خمس أشياء ضرورية لحياة البشر. قال شيخ الإسلام: مبناها هذه الخمس على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، وحيثما كانت المفسدة حاربتها شريعة الله. وهذا من غايات بعثة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وشرعت للحفاظ عليها، للحفاظ على هذه الضروريات الخمسة، شرعت حدودا زاجرة وعقوبات رادعة. وقد دعا الإسلام إلى الخير والصلاح ونهى عن الشر والفساد، بل حارب الفساد بكل صوره، فحرم الرشوة وجرم السرقة، ونهى عن أكل أموال الناس بالإثم والعدوان، ونهى عن الغرر الخداع، ونهى عن الغرر والغش والتدليس والكذب والتزوير وسائر وجوه الاستغلال والبهتان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. دعا الإسلام الناس إلى عدم الانقياد للمفسدين أو معاونتهم على الجور والظلم، فإن من أعان المفسدين أو رضي بأفعالهم أو تستر عليهم أو برر لهم فهو شريك لهم في الإثم. قال تعالى: قد جاءتكم بينة من ربكم ف فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وحذر من الإفساد في الأرض وذمه بجميع أنواعه من إفساد النفوس أو إفساد الأنساب أو إفساد العقول والأموال والأديان. قال تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. شريعة الإسلام يا عباد الله عدت الفساد في الأرض من كبائر الذنوب وجعلت مرتكبيها مستحقين للعنة والوعيد بالعذاب الأليم. قال صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. ولم لا؟ والفساد أخطر ما يهدد تقدم الأمم وأشنع ما يفكك المبادئ والقيم وأسوأ ما يدمر الأخلاق وأعظم ما يذهب بركة الأرزاق. فما من مجتمع عم فيه الفساد إلا نحرت فيه الفضائل وفشت فيه الرذائل واختلت موازين العدل والإحسان وسادت قوانين الظلم والطغيان. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. عباد الله فكان الإصلاح سبيل المصلحين ومنهج الأنبياء والمرسلين وواجب على كل مسلم أن يقتدي بهم ويسعى للإصلاح في الأرض وينهى عن الإفساد فيها. وها هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالإصلاح في الدنيا والدين والسعي لمحاربة الفساد والمفسدين. من ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم، يعني وظف رجلا ليجمع الزكاة من القرى المحيطة يدعى ابن اللتبية. فلما جاء هذا الموظف حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رها أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. يعني في المحشر يعرف برشوته في الدنيا. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى رؤي بياض لبطيه يقول اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن اللتبية صنيعه وتوعد من يفعل ذلك بالنكال يوم القيامة بأن يحمل ما أخذه بجهة الفساد على ظهره. وهذا تعزير وهذا تعزيز لمفاهيم النزاهة وقيم الشفافية ومحاربة للفساد بأي صورة من صوره الملتوية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضييع الأمانة من علامات ضعف الإيمان وأن أداءها على الوجه الأكمل من علامات قوة الإيمان. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، أخرجه الإمام أحمد. ولذلك فإن تضيع الأمانة من خصال أهل النفاق. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، خرجه البخاري. ولم يجوز الإسلام أن يخون المسلم من خانه من الناس، يعني لا تعامل الناس بالمثل في هذا الجانب. إذا هو خانك لا تخنه، لأن الخيانة صفة ذميمة بلا ريب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. أخرجه أبو داود والترمذي. بل عد النبي صلى الله عليه وسلم تضييع الأمانة علامة على اقتراب الساعة، وسبيلا إلى القبح والشناعة. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إلى كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، أخرجه البخاري. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا نبينا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم، يزدكم من فضله كما وعدكم. أيها المسلمون، من أعظم ما يعين على محاربة الفساد ومواجهة المفسدين تعميق معنى الأمانة ومنزلتها وأهميتها في النفوس، وتقبيح الخيانة وتبيين أثرها على الأفراد والمجتمع. قال تعالى مبينا فرضية أداء الأمانات والتحذير من الخيانة، فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فكيف يبقى عاقل بعد ذلك أن يخسر دينه ويبيعه بدراهم معدودة، ويعرض نفسه لعقاب الله في الآخرة والأولى؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال، يعني سابقوا، بادروا بالأعمال فتنا، يعني أسرع إلى الأعمال الصالحة قبل حصول الفتن. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أخرجه مسلم. ومما يعين أيضا على محاربة الفساد والابتعاد عنه أن تعلم أن المرأة مسؤول عن ماله يوم القيامة، فالمال حلاله حساب وحرامه عذاب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. 60 سنة، 70، 80 مرة ستسأل عن هذه الأيام والليالي بما قضيتها وعن علمه فيما فعل، كتمه، علم الناس، استخدمه في الباطل، استخدمه في التحايل على الشرع، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ومما يعين على محاربة الفساد أيضا والابتعاد عنه أن يتأمل الإنسان في عاقبة الفساد العاجلة والآجلة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، أخرجه البخاري. عباد الله، إن محاربة الفساد بكل أنواعه مسؤولية كل فرد منا في هذا المجتمع، فعلى كل منا أن يؤدي واجبه الشرعي ويقوم بدوره الوطني، وذلك بغسل القيم الأخلاقية في النفوس بدءا من الناشئة الصغار وأفراد الأسرة والمجتمع، وتربيتهم على حب الأمانة وبغض الخيانة ومحبة الصلاح وكراهية الفساد والرغبة في النزاهة والشفافية والتضحية من أجل القيم الإسلامية، وكذلك الموظفين والعاملين وكل من هو مسؤول، فكلنا شركاء في نشر الأمانة ومكافحة الفساد، مسؤولية كل مخلص وغيور. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. يعني كل سيسأل عمن جعل الله له سلطة عليهم. وإن الأخذ بمبدأ الثواب والعقاب في هذا المجال غاية الأهمية، إذ مجازاة المحسن بالشكر والثواب والمسيء بالزجر والعقاب يشجع النفوس على الأمانة والإتقان ويردعها على الخيانة والطغيان. اللهم أعنا على أداء الأمانة وجنبنا الكذب والخيانة، واكفنا يا ربنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل عملهما في رضاك. اللهم احفظهما بحفظك، وألبسهما ثوب الصحة والعافية والإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.